يقول ان الامام اذا احدث انه يجب عليه ان يقام التقصير من القبله هو لا يقول بكان ياتون ولا يغيثكم انما يشكو الاسلام ولا يغيثكم الا بالله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.